وين قلبك من خذاه بغفوة الليل وظلامه؟ مثل ريش بعثرتها الريح في وسط الصحاري، راحت أيام الغرام وروح القلب وهيامه. ما بقى الا صورتك عندي والحروفك مواري. الله أكبر، ما هقيت إن الليالي شبه خامة تنطوي والحظ يجمع بين الأصلي والتجاري. اذكر أول اذكر أول ما يغيب الشخص إلا في منامه، حبنا جاري على استمرار والإرسال جاري. اللي يحسبني على البعد سجيت ولا العيون الأرقاد استباحت، عرفت كيف الحي يفرق عن الميت وعرفت قيمة نعمتي يوم راحت. قولوا له إني عقب صده تدانيت ورجلي عن دروب المعافين شاحت. البعد نار وطاعة العذل كبريت، يقصر على بعده ترى الكفاحت. لغاب صوتك يصبح الجوف مكبوت، أنا من أنفاسك خذيت أكسجيني. البعد برد وهمسة شفاتك الكوت، صوتك موسيقى لحنها محتويني. لو تاخذك لندن وتاخذك بيروت، هذا انت بين عروق قلبي وبيني. الوقت عقبك سجن وغيابك سياجه، لا تعتذر لي ترى ما عاد في شده. اعيد حكيني يكود الصدر مخراجه، دامه يوصف وجودي بيه وبجده. وشلون تبخل على المجروح بعلاجه، وشلون قواك قلبك رده وصده، مع انه بين عليه الضعف والحاجه. حزينا عليه ومن شدني اقول بخير، وانا وايق من جور هجره وتاخيره. يقولون خيره واعتبر كل شيء يصير، وانا اقول ما هي كل خيره تجي خير.